نرجع إلى طيب نرجع إلى شمائل الترمذي. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإياه: حدثنا عبد بن حميد ويقال عبد الحميد، لكن الصواب أنه عبد بن حميد صاحب المسند المشهور، وهو ثقة حافظ من رجال مسلم. قال: حدثنا عفان بن مسلم ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم. وعفان بن مسلم من الأدبيات في ترجمته، وأنا التزمت بالأدبيات حين ذكر أحاديث الشمائل. عفان بن مسلم من أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل. انظر من أدبياته، وهو أحد رواة الحديث وأحد أئمة الجرح والتعديل، لكن ما أفرد بتصنيف على أنه إمام أئمة الجرح والتعديل. أتاه رجل فقال له: يا عفان، هذه 10,000 دينار، ما هو درهم، انتبه لهذا. يا عفان، هذه 10,000 دينار، أرجوك أرجوك أتوسل إليك أن تسكت عن فلان، ها، وإن لم تجرحه، وهو أنا أعلم أنه يستحق التجريح، إن لم تجرحه فتوقف عن تعديله وتجريحه، هذه 10,000 دينار. إيش قال عفان رحمنا الله وإياه؟ قال: والله ما يسعني، والله إن هذا الأمر يبطل الحق ويحق الباطل، ما يسعني. أنت تريد أن تشتري ذمم؟ تريد أن تشتري ذمم بالفلوس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فضع رجليك في ماء بارد وأيقن أن العلماء الربانيين لا يمكن أن يبيع أحدهم دنيا آخرته بدنيا غيره. ولذلك خذ هذه اللطيفة، ولا أدري هل أذكر الاسم أو لا أذكر الاسم، أحد رؤساء الدول القريبة التي وقعت فيها محن وفتن، ها، في عهد رئيس وحاكم من حكامهم ورؤسائهم، كان مطلاق، يتزوج ويطلق. جاء لأحد أئمة جامع مشهور له 100 سنين، فقال: يا فضيلة الشيخ، لي رجاء. كانت عنده زوجة يصفونها بالصلاح، والله أعلم بما في صدور وسلوك الناس، يصفونها بالصلاح. دخلت عليه ذات ليلة وإذا به معه عشيقة وخدينة، فقالت: الطلاق، ما أريد إلا الطلاق، وألحت على الطلاق، طلقها طلقها. أراد أن يأخذ صبغة شرعية على هذا الطلاق بألا تتزوج غيره. إيش يفعل؟ الناس مسلمون بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أراد أن يكون هذا نظام وقانون. قال: لا والله، في أعظم من النظام والقانون، أنا طلقت المرأة تروح تتزوج غيري، أنا الرجل الوجيه تتزوج غيري، لا والله. أي نظام؟ أي قانون يمنع المرأة من أن تتزوج غيره؟ قال: ما في إلا فتوى شرعية، لأن الناس مسلمون فطرة. فراح لشيخ جامع مشهور جدا، صرح علمي، وقال له: يا فضيلة الشيخ، أبغى فتوى واحدة، والله تبغى ملايين ملايير، أريد فتوى واحدة تقول: لا يجوز لهذه المرأة زوجة الوجيه أن تتزوج بعده، بس فتوى واحدة سهلة ويسيرة. قال له على اصطلاح ذلك، قال له: يا ولد روح، روح يا ولد ألعب عند غيري، روح ألعب عند غيري، هذا شرع غير شرع الله، وحكم غير حكم الله، هذا حكم قرقوش، ها، حكم قرقوش. هذا بلا ريب أن أمثال هؤلاء في الأمة. ولذلك عند كل فتنة، عندما يهرع الإنسان أولا إلى الله، ثم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ثم إلى العلماء الربانيين، إيش تقولون؟ إيش ترشدون؟ إيش تنصحون؟ بما تأمرون؟ بما تنهون؟ فإنك ستكون عبدا ربانيا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري، مع توثيق الإمام الذهبي له، إلا أن الصواب أن فيه لينا، فيه ضعف يسير. بسم الله. قال: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري، فيه لين، فيه ضعف يسير، عن جدته دحية وعليبة، هما مقبولتان مجهولتان، عن قيلة بنت مخرمة صحابية رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أسمال. الأسمال هي جمع سمل، وهو الثوب الخلق البالي القديم. لاحظ معي واضبط: مليتين، أسمال على الإضافة، أسمال مليتين. المليتان جمع المليتان تثنية ملي، نعم تثنية ملية، تثنية ملية، والملية تصغير ملاءة، وهما ضرب من الثياب غير المخيطة، يعني أشبه باللحاف أو الشرشف الذي يلتحف به إخواننا الأفغان وأضرابهم، ليس مخيطا على قدر أعضاء الجسد يلتحفون به التحافا. أسمال مليتين أي أسمال بالية يلتحف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا بزعفران، وقد نفضته أي أخرجت منه الزعفران، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب المزعفرة، لكن الأسمال هذه وصفت بأن الزعفران قد نفض عنها، أي لم يبق إلا آثار يسيرة، وعلى هذا يجوز استعمال مثل هذه الأسمال. الحديث إسناده ضعيف، الحديث إسناده ضعيف للكلام في عبد الله بن حسان ولجهالة دحيبة وعليبة، إلا أن الحديث يقول نور الدين العتر، هنا محقق كتاب الشمائل والعهدة عليه، يحتاج الأمر إلى بحث، يقول: كما يحتاج الأمر إلى بحث بحديث ذكر به الأحد الإخوة، يقول: في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه، حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك، والعهدة على الناقل، ويتأكد من كونهما، من كون هذا الحديث مخرج في الصحيحين، فإن كان كذلك فهو ناسخ للقول بأني لم أقف على سنة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بالاستياك عند القيام من النوم. طيب، الحديث يقول: رواه الطبراني بسند حسن، ويبحث في إسناده. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام أبو رجل بغلاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل، ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق من رجال مسلم، عن سعيد بن جبير التابعي الإمام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم، أي إلزموا، اسم فعل، إلزموا عليكم بالبياض من الثياب، يعني ذوات اللون الأبيض من الثياب، ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. هذا الحديث إسناده حسن، والحديث صحيح، له طرق عند أبي داود وعند غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يقول: عليكم، أي إلزموا لبس الأبيض من الثياب للأحياء منكم وللأموات، كفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. ويلاحظ في هذا الحديث مع إثباته في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في نص هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص هذا الحديث لبس الثياب البيض، لكن هذا مقتضى أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، ومدحه صلى الله عليه وسلم للثياب البيضاء بقوله فإنها من خير ثيابكم، بلا ريب أن هذا مقتضى الكلام هذا أن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أغلب الأوقات بيضاء. أصرح من هذا الاستنباط، أصرح منه حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوب أبيض، وعليه ثوب أبيض، لكن فقه أبي عيسى الترمذي رحمه الله هو هذا الذي ذكرته أولا بادئ ذي بدء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أمرنا بأن نلبس البياض من الثياب وأن نكفن فيها موتانا ومدحها بقوله صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابكم، فإن لباس النبي صلى الله عليه وسلم المتبادر إلى الذهن أنها البياض، ألبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللون الأبيض. وهذا الاستنباط هو الذي لعل أبا عيسى الترمذي رحمه الله هو الذي حمله على أن يثبت هذا الحديث في باب لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقطع بأن جل لبسه بالبياض لحديث أبي ذر في البخاري ومسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. طيب، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، هؤلاء أئمة، محمد بن بشار وابن مهدي وسفيان الثوري كلهم أئمة، عن حبيب بن أبي ثابت ثقة من رجال الستة، عن ميمون بن أبي شبيب صدوق، عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسوا البياض، البسوا البياض، فعبر صلى الله عليه وسلم باللون وأراد الثياب البيض أو الثياب ذوات اللون الأبيض، فإنها أطهر، فإنها أطهر وأطيب. ما وجه الطهارة؟ قالوا لأن البياض يفتضح معه ما تساقط على ثوب الإنسان من شيء من القذر أو النجس، يتبين، بخلاف الألوان الأخرى فإنه قد لا يتبين إذا ما سقط شيء من النجاسات أو من القاذورات. ولهذا قال رسول الله فإن صلى الله عليه وسلم فإنها أطهر وأطيب، أطيب بلا ريب أنها يعني مدعاة لتطيب النفس تجاه النظر إلى هذا اللون. وقال صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها، وكفنوا فيها موتاكم. لكن قد يشكل عليه بعض ألبسة نسائنا في هذا الزمان لا سيما في عرسهن وأنكحتهن وزواجاتهن أو زواجهن يلتزمن بالبياض، فأنا أقول ما عندي جواب شافي، لأن النقل ها هنا يحتاج إلى معرفة واقع تعامل اليهود والنصارى بثياب الزفاف. يلتزم كثيرات من النساء أو النسوة الالتزام عند المناسبات بالثياب البيض، وهذا رأيناه بأم أعيننا أنه من عادات اليهود والنصارى. لكن هل هذه عادة دينية أم هي مجرد عادة اجتماعية كالحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، فهي من الألبسة التي يعني تعود نساء اليهود والنساء النصارى والنساء المسلمين أن يلبسن مثل هذه الثياب؟ أقول إذا كان من طقوس النصارى أن نساءهن يلتزمن بالبياض تبعا لسنة نصرانية فينبغي أن يخالفوا، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان من جملة أنواع الثياب فلا تلتزم المرأة بالبياض في مثل هذا، يعني تأخذ جميع الألوان وتلبسها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة ثبت، وأبوه زكريا بن أبي زائدة صدوق، قال عن أبي عن مصعب، عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت يعني عم.